على كل حال بارك الله فيكم، يجب أن يتذكر في هذه المناسبة من نام عن وتره أو نسيه فيصلي الوتر. هو هذا الوتر ولا الشفع؟ كلام عن الوتر كالفرق تماماً.